الله فضيلة الشيخ، سائل يقول: لدي والدة تمنعني من زيارة الأقارب وقطع كل ما لديهم من صلة، وكم حاولت زيارتهم خفية ولكن تأتيها الأخبار عن طريق أشخاص آخرين حريصين على دوام الفرقة والقطيعة، وهذه معاناة استمرت منذ 10 سنوات، فإذا زرتهم أغضبت والدتي وهذا حرام، وإذا قطعتهم أثمت وعصيت الله، فأنا بين أمرين أحلاهما مر، علما بأن هؤلاء الأقارب لم يأتي الوالدة أذى منهم ولا أنا، فماذا تنصحوني أثابكم الله؟ أولا، أوصي الوالدين أن يتقوا الله في أولادهم، أن يأمروهم بما أمر الله، وأن ينهوهم عما نهى الله عنه. ولذلك قال علي رضي الله عنه في قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، مروهم بما أمر الله وعلموهم. فالواجب على الوالدين أن يكونا عونا للأولاد على طاعة الله ومرضاة الله، والواجب على الأولاد أن يسمعوا ويطيعوا للوالدين إذا أمروهم بطاعة الله ومرضاة الله. حتى إن بعض العلماء قال: إذا أمر الوالد والوالدة بطاعة ولم يفعل الابن الطاعة أثم من وجهين، إذا كانت واجبة أثم بترك الواجب وأثم بعقوق الوالدين. فالواجب طاعة الوالدين، وأن يكون الوالدين عونا على مرضاة الله ومحبة الله. فإذا أمر الوالدان بمعصية الله عز وجل فالمنبغي نصحهما وتذكرهما بالله عز وجل. وإذا كان لا يستمعان للإبن فالواجب على الإبن أن ينظر من هو أعقل وأكثر تأثيرا على الوالد والوالدة من النساء والرجال، فيقول له: انصح أبي وانصح أمي فيما في كذا وكذا، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، بما يوجب المعذرة أمام الله عز وجل. أما حكم المسألة، فإذا منع الوالدان الولد من زيارة ذي رحم، هو في تفصيل الحقيقة، في بعض الأحيان الأصل الشرعي أولا أنه لا سمع ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا تبر الأم ولا يبر الوالد إذا نهى عما أمر الله به، فالرحم يجب صلتها وزيارتها، ولا سمع ولا طاعة للوالدين إذا نهوا عن ما أمر الله عز وجل به. لكن إذا كان في القرابة سوء وشر وفيهم ضرر، ففي بعض الأحيان في الأحوال النادرة، وهذا يحتاج إلى سؤال الفقيه والمفتي ينظر في النازلة بخصوصها، مثل ما يحدث في بعض الأحيان عاذ الله وإياكم من وجود الشر من بعض الأرحام بالسحر والعياذ بالله والأذية والإضرار، هذه أحوال مستثناة. والمشكلة أن الوالد قد يمنع والوالدة قد تمنع ولا تستطيع أن تذكر العذر، وقد تكون هناك أعذار خفية لا تستطيع أن تبينها للولد. والزمان في الحقيقة زمان فسد وكثر شره وعظم بلاؤه، نسأل الله أن تولانا وإياكم برحمته. فالأمر عظيم، يعني لا شك في بعض الأحيان والدان ترى في الظاهر أن الأقارب لا يأتي منهم شيء، وربما كانت هناك أمور وأسرار يخاف منها الوالد والوالدة، لكن على كل حال لا طاعة للوالدين في الأمر بعدم زيارة الأرحام والأقارب. فعليك أن تصل رحمك وأن تبلها ببلالها، قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والذي أوصيك به أنك تستمر على ما أنت عليه من زيارة أقاربك وأرحامك، وتحاول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أن تؤثر على الوالدين حتى يستجيبا لأمر الله عز وجل ويتركاك بارا واصلا لرحمك. أسأل الله لك المعونة ولوالديك ولنا ولهم الهداية، والله تعالى أعلم.